وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتهى بنا الكلام في المرة السابقة فيما يتعلق ببيان مراتب سب الديانة، ولكن قبل الاستكمال هناك بعض الاستفسارات او الاسئلة اللي يعني كما هو المتبع في النظر في اهمها. بعض الاخوان للاسف بيبقوا غير متابعين، ثم بيكتبوا اسئلة او اوراق يستبينوا فيها عن امور تدل على انهم غير متابعين معنا بالكلية. لو تذكروا في المرة السابقة تحدثنا عن حد السب، وهل هو لغوي ام عرفي، وعرفنا انه ليس له حد محدود في اللغة ولا حد محدود في الشرع، وما ليس له حد في اللغة او في الشرع فيرجع فيه الى الايه، الى العرف. وذكرنا كلام اهل العلم في انه كل ما تعارف عليه اهل العرف من انه سبا او تنقيصا او عيبا فهو المعني بأذى الله عز وجل أو أذى رسوله صلى الله عليه وسلم. وفصل الكلام في هذه القضية، مش كده؟ ونبهت في أثناء الكلام، نبهت أكثر من مرة على أن الكلام على الحد وليس على المعنى، على أن الكلام على إيه؟ على حد السب وليس على معنى السب. فيعترض أخي يقول جزاكم الله خيرا، قلت إن لم نجد معنى لغوي للسب اعتبرنا المعنى العرفي، إن لم نجد معنى لغوي للسب. طبعا ما فيش حاجة اسمها لا نجد معنى لغوي للسب، أي لفظ عربي لابد أن يكون له إيه؟ معنى. أي لفظ في اللغة العربية لابد يكون له معنى، ومعنى أن واحد يقول هذا اللفظ عربي لا معنى له يبقى ده يعني كلام هراء. لكن كان الكلام على إيه؟ على الحد. يقول وضربت مثالا بسب الدين على أن الدين له معنى لغوي. بعض الكلمات في عرف الناس مدح ولكن معناها لغويا يعتبر سب، مثل كلمة شاطر بمعنى قاطع الطريق، وبعض الكلمات بالعكس مثل طويل اليد بمعنى سارق عرفا ومعنى كريم لغة، فما حكمها إلى آخره. وشارح العقيدة الطحوية علق الإمام الطحاوي حكم من لم يحكم بما أنزل الله على اعتقاده، فإن قال قائل نحن لا نعرف معتقده في هذا الوقت وبالتالي نسقط عليه الحكم. طبعا واضح أن الاعتراضات يعني نقاط، يعني انا ما قدرتش افهم هو المعترض يقصد ايه، لكن اللي احزنني ان لما تكون مسألة نبهت قلت يا اخوان اكثر من 4 أو 5 مرات نحن نتكلم على الحد وليس على المعنى، ومعنى الحد يعني ما يحتويه المعنى، ما يحتويه اللفظ. وضربنا مثال وقلنا حد البيع يعني ايه، حد السكنة يعني ايه، حد الصلاة يعني ايه، وليس معناها. ايه هو الشيء الذي يعتبر سب؟ ايه هو؟ ثم لابد انك تفهم انه السب زي ما ذكر، زي ما كلامنا قرأناه لفظا انه ليس له حد، ده مش كلامي انا، يعني كون ان السب ليس له حد في اللغة ولا حد في الشارع ده كلامي انا، ده كلام انا، ده كلام انتوا مش جاوبين لي، ده كلامي انا ولا كلام مين؟ مش قرأت عليكم بالنص؟ مش قرأت عليكم ان هذا كلام كلام ابن تيمية نقله عن أهل العلم بأن السب ليس له حد في اللغة، حد وليس معنى، مفهوم؟ فتنتبه لذلك لما نتكلم في الحد ونقول أن السب يعني إيه معنى ليس له حد في اللغة؟ يعني زي ما قلت كلمة أرض في اللغة ما لها حد، وكلمة سماء في اللغة لها حد، وكلمة شجرة في اللغة لها حد. لما تفتح القاموس كده الشجرة هي كل ما ينبت من الأرض صغيرا كان أو كبيرا، واضح؟ يبقى ده إيه اسمه شجر. حجر هو كل ما يكون على الأرض مما هو منها ومن تركيبها كالصخر وكالرمال وكذا، كل ده يسمى حجر. فيبقى ده ايه؟ حده وليس ايه؟ معنى اللفظ. فلما نجد كلمة سب مش هنجد لها حد في اللغة ولا نجد لها حد في الشرع. معنى ايه حد في الشرع؟ زي ما الشرع حدد لي معنى، الشرع اعطاني معنى الايمان، الشرع اعطاني ايه؟ معنى الايمان، انه كل اعتقاد او قول او عمل دل عليه الدليل الشرعي او امر به الامر. زي ما عرفنا كده حد العبادة في الشرع طاعة الله بامتثال ما امر، يبقى دي مدلولات لغوية، لكن احنا بنتكلم على ايه؟ على الحدود، يعني ما يحتويه مدلول اللفظ. يعني لما اجي اسألك ايه هي حدود العبادة، حدود مش معنى كلمة عبادة تقول لي الطاعة. فكذلك كلمة سب يعني ايه؟ كل ما ذكر على سبيل التنقيص. حدوده ايه؟ يعني ايه هو الشيء اللي احنا نقول عليه هو ده السب، والخارج عنه ليس سب والداخل فيه هو السب. قال ليس هناك حد في اللغة وليس هناك حد في الشريعة بحيث نقيس به وندخل منه ما يدخل ويخرج ما يخرج، لكن المسألة ايه هي؟ ده امر مرجعه الى العرف، مرجعه الى العرف. يبقى ده الكلام في ايه؟ فيما يتعلق. ولو ان العرف اعتبر كلمة شاطر او كلمة جدع سب، تبقى ايه؟ تبقى سب. واحنا قلنا ان ممكن جدا يكون في ارض كلمة معينة هي سب عند قومها، وبالتالي اللي بيقولها على سبيل معناها عرف. انا لما باجي اقول لك يا راجل روح ده انت كذا، وانا قصدي ايه؟ قصدي انا بس احنا كلنا اتفقنا على استخدام الكلمة دي للتنقيص، يبقى انا منقص لك ولا مزكي؟ منقص، مفهوم؟ وبالتالي لما يجي واحد يقول يسب الديانة يذكرها بأي لفظ قبيح، فتيجي تقولي ده الدين في اللغة بمعنى القانون، والدين في اللغة بمعنى الحكم، والدين في اللغة بمعنى الملك. فالكلام ده كله ايه؟ لا قيمة له. لأن الناس لو جبنا أي واحد من شرق مصر لغرب مصر، حتى بتوع الأزهر، حتى بتوع الكيمياء، حتى بتوع الليمون، ونقول لهم يعني ايه كلمة دين، مش هيعرف ليها غير ايه؟ غير معنى واحد، وهي ما يدان به. فانت لما تجيب انت كده وانت خارج مروح النهاردة سقف اي واحد، اي واحد يقابلك قول له يعني ايه الدين يا عم الحاج، اي واحد يقابلك كمساري في الاتوبيس، سواء بتاع التاكس، بتاع اللبن لا تشتري منه، بتاع العيش، بتاع الطعمية لا تجيب منه سندوتشات، اي حد قول له يعني ايه الدين يا عم الحاج. ان قال لك الدين يا ولدي له 10 امعاني، يبقى خلاص، يبقى تقفل على الباب، تقفل على الموضوع بتاعنا ده الباب خالص. ان قال لك له معنى ونص اقفل عليه برضه الباب، مش هيقول لك يا ابن الدين ما هو معروف الدين. لا يعرف له في عرفنا الا معنى واحد، وبالتالي دي سفسطة واخراج للمسائل العلمية عن حدودها. والعلماء لما ذكروا كلمة الدين وقالوا من تنقص الدين ما قالوش يقصد وان مقصد او ما قصدش. واحد يقول لي لا ده في رسالة للشيخ ابن باز وقال ان كان يقصد او ما يقصدش او ما شابه، هذا الكلام وان صح نسبته اليهم او الكلام ده موجود او يعني اللي هو فهموه، الكلام مش معناه ان كل متكلم به قاصد للدين بغير الدين، ان قصد، فاهم؟ دي ان شرطية. يعني لما واحد يقول لك طب القصد، الاصل في اللفظ هو ما جرى عليه العرف الا ان تكون هناك قرينة تدل عليه. يعني اي لفظ مشترك يا اخوان، اي لفظ، خلينا من الناحية الاصولية، اللي قرأ منكم في الاصول او سمع او اللي هو شيخ في الاصول ايا كان مستواه، اللفظ المشترك لما بيحمل، الاصل يحمل على الاصل في اللفظ المشترك، اللفظ المشترك هو ما دل على اكثر من معنى. الاصل فيه لما بيستخدم بيحمل على المعنى الشائع اللي هو اكثر امتدادا على اجزائه او على فروعه، ولا بيقع على الاقل. يعني بعبارة اخرى اللي هو الاكثر شيوعا ولا الاقل شيوعا؟ الاصل انه بيستخدم على الاكثر شيوعا ما لم تأتي قرينة تدل عليه. زي مثلا كلمة صوم، من الألفاظ المشتركة لغة وشرعا. فهو في الشرع في اللغة الإمساك عموما، إمساك عن كل شيء يسمى صوم، الإمساك عن الكلام صوم، وعن الحركة صوم، وعن الطعام صوم، وعن النظر صوم. زي الواحد لما يقعد كده زي بتوع اليوجا وما يتحركش إطلاقا، ده اسمه إيه؟ اسمه صوم برضه في اللغة. فإحنا لما نيجي نقول إن اللفظ ده هو في اللغة مشترك ولكن وقع في الشريعة على إيه؟ على أحد المعاني في الإمساك، وهو الإمساك عن الطعام والشراب. ومع إنه جه في الشرع، جه في القرآن برضه باسم الصوم على معنى غير الطعام والشراب، زي ما جاء في سورة مريم: إني نظرت للرحمن صوما. لو وقف الكلام لحد إني نظرت للرحمن صوما، يبقى معناها إيه؟ معناه إنه الإمساك عن الطعام والشراب. ولكن لما جاء القيد فلن أكلم اليوم إنسية، فدل على أن الصيام المقصود هو نوع منه. يعني إيه؟ ليه خرج عن الشائع؟ هو الشائع في كلمة صيام شائعة في الشرع عن إيه؟ لما بنقول كتب عليكم الصيام، ما بيقولش كتب عليكم الصيام عن الطعام والشراب، بيقول الصيام ويسكت. بني الإسلام على خمس: وصوم رمضان. صوم رمضان إيه؟ طعاما وشرابا وصوم، ولا صوم رمضان عن النظر، ولا صوم رمضان عن السمع، ولا عن الكلام، ولا عن الحركة. الأصل في استخدام لفظ الصوم شيوعا في الشريعة هو الإيه؟ إمساك مخصوص في زمن مخصوص على لون مخصوص، هو عن الطعام والشراب أو عن الشهوات. فبالتالي لما جه برضه في الشريعة ذكره، لازم القيد عشان ما يحملش على الشائع في الشريعة: إني نظرت للرحمن صوما، يبقى هو إيه؟ الطعام والشراب. لا، ده ما هي ما كانتش طعام والشراب، فجاء القيد: فلن أكلم اليوم إنسيا. فكأنها بتقول أنا نظرت للرحمن صوما معين من دروب الصوم، مفهوم؟ فساعة نيجي واحد يقول يحرق دين ويلعن دين، ملهاش أي معنى إطلاقا إلا الإيه؟ الشائع، إلا أن يأتي بقرينة. إن قصد، فبالقصد ده يعرف إزاي؟ بقرينة. يعني مثلا يقول دين يعني ملك، يقول كده أنا أسب ملكك، ويقولها كده ويصرح بها: إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. لكن واحد بيقول دين ويطلقها، يبقى إيه؟ ليس له إلا الإيه؟ إلا الدين. ده أصلا حتى لو كان إحنا هنقيده، يعني إحنا هنسأله ونقول له. لكن من ناحية النظرية، إن قصد واحد غير دين الشرع لا يكفي، تفهم؟ من ناحية النظرية إن قصد أحد غير دين الله لا يكفي. واحد ولا يعني لو واحد جاء قال سب السنة وقصد في سبه للسنة وصرح بذلك وقال مثلا سنة الكفار، لا يحرق سنة الكفار، ده لا، هل يكفر؟ لكن لما يقول يحرق السنة ويسكت، يقول له والله إذا قصد سنة الكفار يبقى كفر. طب إذا إن قصد سنة، لكن هو لما يقول السنة ويسكت، كلمة السنة الأصل فيها، الأصل فيها استخداما، كلمة السنة عند العوام وعند العلماء وعند كله، الأصل فيها استخداما هي إيه؟ ولكن لغة أوسع من ذلك، مفهوم؟ فلما يجي واحد يقول لك سنة الشركات، سنة النظام، ويقصد كده، فده تنبيه لابد من إيه؟ من التنبيه إليه. هل هناك دليل من الكتاب والسنة على جواز قتل المرتدين؟ برضو بننبه على مسألة يا إخوان، وبننبه عليها أكثر من مرة، وبنعيد التكرار من باب التنبيه. الحدود لا تقام إلا بإمام، الحدود لا تقام إلا بإمام، ولا يجوز لأحد من الرعية أن يقيم الحد بنفسه. يعني ما نيجي نتكلم في الحكم، احنا بنتكلم هنا، بنتعلم هنا المسألة ايه؟ المسألة نظرية، بنتعلم المسألة من الناحية العلمية، من الناحية العقائدية، ما يصح بها انك تعرف ان اي لفظ يدل على الطعن او التنقيص في الدين او في الله او في الرسول او في الايات او في كذا او في كذا هو كفر اكبر، سواء اعتقدت ذلك او لم تعتقده، استحللت ذلك او لم تستحله. هو ده المهم ان تخرج به عشان تعصم نفسك وتمسك نفسك وتحاسب على دينك، حتى لا تأتي ما يناقضه فتخسر دنيا واخرة ويضيع عليك الانتفاع يوم القيامة، خاصة لما بينتشر بعض الكلام الذي لا يمت لمعتقد اهل السنة باسم معتقد اهل السنة، فبتميع المسائل. فافهم كويس ان مسألة الحدود نحن نتعلمها نظريا، لكن الحد من شرطه الامام، لا حد الا بامام. فواحد يقول له واحد دلوقتي سب الرسول، يعني اي حد من يروح يقتله؟ زي ما واحد يقول لك واحد زي نصر ابو زيد ولا ده ولا نروح نقتله؟ نقول له لا، ليس لنا نحن، انما للامام ان ايه؟ ان يقيم عليه الحد، لانه الامام شرط من شروط الحد. واحنا ليه ما بنقيمش الامام في زماننا؟ يعني انا وانت ليه ما بنقيمش الحدود على عيالنا وعلى نسائنا وعلى رجالنا وعلى اصحابنا؟ لانه ليس لافراد الامه ان يقيموا الحدود فيما بينهم، والا كثر الفساد وقتل الناس بالشبهات وبالاهواء. فدي قضيه من حيث ايه؟ من حيث الضبط. مش اي حد يقتل، ومش اي حد يتجرأ، لان ده من ناحيه شرعيه. من ناحيه ايه؟ من الناحيه الشرعيه، انه لا حد الا بامام. مفهوم؟ واحد يقول طب الامام ما بيقيمش الحدود، الامام ما بيقيمش الحدود، يبقى انا بقى كرأي انا كواحد خلاص اسقط الشرط ده. لا، اذا لم يقم الامام الحد فهذا جرمه، هذا ايه؟ جرمه، وليس جرم الرعية، الا اذا ايدته الرعية على ذلك وزكته في ذلك وعاونته على ذلك. لكن لا، نحن نبرأ الى الله عز وجل، نبرأ الى الله عز وجل من غياب الحدود، ونبرأ الى الله عز وجل من عدم اقامة الحدود، لأن إقامة حد في الأرض خير من أن يمطر الناس 40 عام. إقامة حد في الأرض خير من أن يمطر الناس 40 عام، يعني تورث فيه من الخير والبركة والنعمة من الله خير من أن تمطر 40 عام. وانتوا عارفين أن المطر جمع للخير. فمش معنى أن الإمام يتخلف عن إقامة الحدود يبقى إيه؟ تقيم، لأن الإمام ممكن يتخلف عن أمور الدين أصلها، فبالتالي مش دي مش إيه؟ يبقى جرمه هو، وانت لا توالي في ذلك. انت تبرأ الى الله عز وجل ايه؟ اذا تخلف الامام عن امر من امور الله. مفهوم يا اخوان ولا ايه؟ تبرأ الى الله عز وجل. لكن مش معنى ان مفيش، ان الامام يقومش الحد يوم ايه؟ ثم انت اللي تروح تقيم الحد وتقتل انت، وتقول والله انا اقتله لان هو سب الدين، او اقتله لان هو سب الرسول صلى الله عليه وسلم. فيبقى لما نتكلم ونذكر الحد يبقى الكلام ده هو من باب المعرفة العلمية، مش معناه ان انت تقول يعني معنى ذلك ان اللي يسب الرسول اروح اقتله. وضحت المسألة ولا لا؟ ليقول هل اتى التجديد هنا في مسألة الاستهزاء بالله ورسوله، ام ان التلازم بين كفر الظاهر والباطن يسير على قول او فعل يقتضي الكفر، كترك الصلاة ليعتبر كفر هنا ظاهرا وباطنا، ولا يشترط استحلال ترك الصلاة. احنا قلنا اخوان مسألة برضو، كررها واحفظها، اعمل في اي حاجة، كل عمل دل الشريعة على أنه كفر، كل عمل أو قول دلت الشريعة على أنه كفر أكبر فهو كفر أكبر، فهو كفر أكبر بمجرده وإن لم يستحل فعله. كل قول أو عملا، كل قول أو عمل دلت الشريعة على أنه كفر أكبر فهو كفر بمجرده، يعني بمجرد أدائه، وإن لم يستحل فعله. فلما الشريعة تدل على ان ترك الصلاة كافر يبقى هو كافر وان لم يستحل ترك الصلاة. لانه لو قلنا باستحلال ترك الصلاة يبقى معنى ذلك ان وصف الشريعة زي ما اتكلمنا كلام بتاع ابن تيمية، مش قلنا انه لو كان الفعل بمجرد ليس كفر وانه لابد يكون مستحل، ما قال لهم لما ايه؟ لما انما كنا نخوض ونلعب لانكر عليهم، ولم يقل لهم كذبتم، انما ايه؟ اقرهم على خوضهم ولعبهم، ومع ذلك قال لهم بل ايه؟ قد كفرتم بعد ايمانكم. ده واحد. الثانية ان نفس الفعل الذي دلك الشريعة انه كفر لو كان لابد من استحلاله يبقى اذا الفعل ده لغو، الشريعة حكمت كفعل لغو، لان استحلال اي امر كفر حتى وان لم تدل الشريعة. يعني لما نيجي نقول استحلال اللحية، هل النصوص اللي جاءت في اللحية في تارك اللحية انه كافر؟ مفيش نصوص في ان من حلق لحيته كفر. ومع هذا لو استحل حلقها يكفر ولا لا؟ يكفر اجماعا، ده اجماع ان استحلال اي مواجب من واجبات المسلم لم يكن حديث عهد الاسلام، يعني ما يدريش ايه هي الاسلام. مفهوم؟ فلو استحل حلق اللحى يكفر، ومع ان حلق اللحى من غير استحلال ليس ايه؟ ليس كفر. فترك الصلاة لو قلنا انه مكفرش الا اذا استحل، يبقى الاحكام الشرعية اللي جت دي كلها لغو، وهذا منزه عنه الشريعة. افهموا الكلام ده. فكل فعل او قول دلت الشريعة لانه كفر بذاته، فلما يقول ربنا سبحانه وتعالى لا تعتزلوا قد كفرتم بعد ايمانكم فيما يتعلق بالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون، يبقى معنى ذلك ان الاستهزاء اللفظي بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبكتابه يعني اياته وكل ما يتصل بذلك الدين والسنة والى اخره والشريعة كلها اسم مسميات لقضية واحدة، هو كفر وان لم يستحله، لانه لو استحله يبقى كفرين، كفر الاداء وكفر الايه؟ الاستحلال. الثالثة ان لو ان عبدا استحل امرا وان لم يفعله، لو واحد استحل ترك الصلاة وصلى بس بيعتقد انه ممكن جدا ما يصليش وان ده حلال، كفى يكفر اجماعا. يعني لو واحد بيصلي بس معتقد من جوه ان ترك الصلاة حلال مع انه بيصلي، هو يصلي لكن معتقده من الداخل ان ترك الصلاة ايه حلال، ده كافر اجماعا مع انه بايه بيصلي، لان الاستحلال بمجرده كفر. مفهوم؟ فافهموا الكلام ده. ولذلك ابن تيمية رحمه الله لما قال ومن وقع من الفقهاء كالشافعي وغير في منزلق الارجاء قال بان هذه الاعمال لا يكفر صاحبها الا باستحلالها، فده لان هم وقعوا في منزلق الارجاء في بعض المسائل، ولذلك يقول لك الشافعي قال انه لا يكفر الا باستحلالها. مفهوم؟ فده لان بعض الفقهاء في بعض المسائل بيقعوا في منزلق الارجاء، زي ما بعض الفقهاء وقعوا في مسألة سب الدين وقلنا ان ده نقل عن من لا يعتد بقوله، قالوا انه لا يسب حتى يستحل، وقرينا الكلام ده هو في النقطة المتعلقة بنبحث هل هو كفر ظاهر وباطن بمجرد السب ولا لابد من اعتقاد القلب. الكلام ده قرأناه سوا، قرأناه ولا نسيتوه؟ فاكرينه ولا مش فاكرينه؟ اللي مش فاكره راجع الشرايط عشان المسائل دي. المبحث ده بعض الاخوان بيحضروا معانا لاول مرة، في بعض الاخوان بيقابلوني بعد الدرس ويسألني سؤال، اكون السؤال ده رغيت فيه الدرس اللي فات كله فبسأله اقول له حضرت بيقول لي اول مرة. فاي اخ يعني ده من باب ايه الدل على الخير، او من باب حتى ان هو ينصف، او من باب ان هو لا يتكلم في المسألة حتى يعرفها، اي اخ يبقى المسألة دي عرضت عليه واول مرة يسمع او يعني ما سمعش الدروس الماضية، ده الدرس الخامس في هذا المبحث، يبقى ايه يلزمه حتى يقوم على المسألة قبل ان تثار عنه عنده الشبهات ان يقوم على الكلام المتقدم، عشان الكلام بايه بيستقيم لما يضم بعضه على ايه الى بعض. فويل للمصلين لوحدها تبقى فزع للمصلين، صح ولا لا؟ لكن لما تنضم الى قوله تعالى الذين هم عن صلاتهم ساهون تستقيم المسألة، صح ولا لا؟ فهكذا. واحد بيسأل عن الفرق بين سب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول لم افهمه، احنا في المرة السابقة اتفهم حد يعني في كان مغلق الفارق بين سب الله وسب، انا اخلقه بثلاث نقاط من باب بس التقريب الكلام اللي احنا قرأناه المرة السابقة. الفارق بين سب الله وسب الرسول، سب الرسول سب الله عز وجل اشد جرما وكفرا من سب الرسول، اشد جرما وكفرا من سب الرسول، ولذلك قال بل هو اكفر واشد من الكافر، لان الكافر الذي كفر بالله عز وجل وعبد غيره لم يعبد غيره من باب الاستهزاء به ولا من باب السب له، لان الله عز وجل ذكر في حق عباد الاصنام قالوا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ما نعبدهم ايه الا ليقربونا الى الله زلفى، يبقى اذا هم لم يكونوا يعبدوه على سبيل سبه او على سبيل طعنه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يبقى اذا السب اشد ايه من الكفر من الكافر. طيب دي المسألة. والمسألة الثانية هل يقام عليه الحد؟ قلنا اختلفوا فيها، منهم من قال يقام عليه الحد كما يقام الحد على سب الرسول صلى الله عليه وسلم على لانه اشد، واضح؟ وقلنا انه الصحيح انه ايه انه لا يقام عليه الحد لانه لا يزال الناس يسبون الله عز وجل قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ثم امنوا، واضح؟ وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم سب الله عز وجل منهم وتطاول، ولا زال النصارى والعياذ بالله يسبون الله عز وجل كما في نص الحديث يشتمن ابن آدم وما له أن يشتمني أو ما كان له أن يشتمني، فأما شتموه إياه فقوله إيه اتخذ الله ولد أو ابن الله. فلما بيؤمن لم يقم عليه حد السب، بينما في سب الرسول صلى الله عليه وسلم هناك إجماع على أن الذمي لو سب الرسول صلى الله عليه وسلم وتنقصه تنقض ذمته ويقتل بذلك، على مبحث ذكرت بعض مجملاته مفصل في الصارم. طيب يبقى اذا الصحيح ان هو ايه لا يقام عليه الحد. طب المسألة الثالثة لماذا هو ده الصحيح؟ قالوا لانه العبرة في اقامة الحد على الساب مرجعها امرين، العبرة في اقامة الحد على الساب سب الرسول صلى الله عليه وسلم مرجعها امرين، الاول وجود حق لآدمي، وجود حق لايه لآدمي، لان التوبة من الذنب ايا كانت هي طلب العفو من الله عز وجل، وهذا في كل الذنوب، فإذا كان الذنب متعلق بالله فالتائب بالتوبة يطلب العفو من الله، فإن كان هذا الذنب يتعلق به حق آدمي، يتعلق به حق آدمي. إيه اللي بيحصل في التوبة؟ بيتوب العبد يعني يستغفر طلبا للعفو من الله، ويضيف إلى هذا التحلل من حق الآدمي. يعني لو أن الذنب ما فيش فيه حق آدمي بيقف عند حد الإيه؟ طلب العفو من الله. طب لو كان الذنب متعلق به حق آدمي، إيه اللي بيحصل؟ بيطلب العفو من الله، وفي زيادة إنه بيتحلل من حق الآدمي. فسب الرسول صلى الله عليه وسلم يتعلق به حق آدمي، أدي نقطة. الثانية إن سب الرسول صلى الله عليه وسلم تحدث افهم بمسبته، تحدث بمسبته ونمرة واحد أذى ينال المسبوب، اثنين غضاضة في النفس، ثلاثة تنقص مكانته في النفوس، تنقص مكانته. طيب هذا في حق غير الله وارد ولا ما هو وارد؟ وارد انه في حق غير الله ان يصيبه الاذى وان تصيبه الغضاضة في نفسه وان تقل مكانته في نفوس الناس لما يسب، لكن في حق الله لا ينال اذى ولا تصيبه غضاضة لانه قوي متين، ولا يمكن ابدا ان تهتز مكانته في القلوب. صح ولا لا؟ لا يمكن ابدا ان تهتز مكانته في القلوب. فلما كان الامر كذلك فالزم من باب الوفاء او من باب حفظ حق الادمي ومن باب دفع هذه الاشياء اللي هي تصيب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان لزاما للحفاظ عليها ان يقتل السب رد عن، لان هذه الامور لا تحدث في حق الله عز وجل. مفهوم يا اخوان؟ ده سر انه ايه الاختلاف او الفارق بين سب الله وسب الرسول. وان كان سب الله عز وجل ايه اعظم كفرا من سب الرسول صلى الله عليه وسلم. فهمتوها ولا ايه؟ ولا دي مش برضو واضحة؟ ارجو معرفة من الذي نقل الاجماع عن كفر من لم يكفر السب او غيره. ناقل الاجماعات من نقلها نقلها كل معظم الفقهاء، لكن اللي نقل هو المنذري، اللي نقل هو اللي نقل ومن شك في كفره كفر، ابن سحنون المالكي نقل هذا الاجماع. يقول ايضا بعض الاخوان جزاهم الله خيرا مش عاجبهم الكلام ومستائين منه، او هم فاهمين غير كده، او هم تعلموا غير كده، ان اللي يسب الدين ده راجل ما يقصدش، جاهل غصب عنه، مالكش دعوه بيه، راجل طيب اي حاجه، فبيقعد يقول لك يا اخي انت بس عمال تقول لنا وعمال، وبيبعت ورق يعني مش عاجبهم الكلام الحقيقه. وانا يعني انا معاهم في ان الكلام ما يعجبهمش من باب ان هو لم يبلغهم غيره، لكن طبعا مش مؤيدهم، يعني انا عازرهم لكن غير مؤيد لهم، لان الذي عندهم هو الباطل بعينه، وما نقوله باذن الله تعالى هو الحق بعينه، ليس لانه كلامي بل لانه ما اجمعت عليه الامه، وليس بعد اجماع الامه حق، ليس بعد اجماع الامه ايه حق. ان قال بقى ده زيد من الشيخ وزيد من مش عارف مين بيقول كده، كل دول لا قيمه لهم عندي بعد اجماع الامه، بعد ايه اجماع الامه. تيجي واحد يقول لي يا شيخ ده عمار بن ياسر النبي صلى الله عليه وسلم قال له ان عاد فعد، طبعا يعني لو ان المقام مقام ضحك لضحك من هذا الكلام، لان الاكراه تسقط معه الاحكام. ما احنا بنتعلمش، احنا المشكله ان احنا بناخد شويه محفوظات، الاكراه اكتبها عندك بتسقط معه الاحكام. يعني الاكراه ما فيش فيه بقى لا مساله عالم ولا قاصد ولا مختار ولا تكلف بالفعل ولا ترتب الحد على الفعل المقصود، لانه مكره، لانه ايه؟ فلما يقول له ان عاد فعد، مش بقى ده يدل على جواز سب الدين؟ حد يفهم كده؟ ولا حد يقول امال قال له ان عاد فعد ليه؟ كانه يبقى سب الدين واجب، يبقى على الاستدلال بتاع اخونا سب الدين واجب. ما هو فعد دي ايه؟ امر، مش فعد فعل امر، والامر يفيد الوجوب، يبقى سب الدين واجب. حد يقول الكلام ده؟ نقول يا اخوان ده اكراه، والاكراه ونحن ناتي كلامنا في الكلام على الاشكالات والعوارض. ما حدش عمل مبحث في مساله سب الدين، كل اللي اتكلم فيها في سوره فتاوى. وانا عارف ان في ناس مخصوصه مشكلتها لما تيجي تقول سب الدين يقول لك انت مالك؟ انت مش عارف ايه؟ طب ما في واحد جه قال يا بني عبد المطلب انتم قوم مطل، فما سبوهم اهو، ما خمش عليهم الحد ليه؟ شبهات ما لها من قيمه. قلنا الكلام ده لما ناتي في الاخر في ايه؟ شبهات والرد عليه. لكن بيحزنني جدا ان واحد يبعت لي ورقه يقول لي امال انت بتقول وبتعيد، وبعدين لما عمار النبي قتل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ان عاد فعد، يبقى ده بالله عليكم قاعد معانا؟ فده كلام انا بحزن له لسبب، نفسي تفهم انا نفسي تعترض علي اعتراض يدل على عمق نظرك، تقول لي والله انا فهمت الكلام ده ولكن هناك اشكال علمي يتعلق بكذا وكذا وكذا. لكن الاكراه، ما لما نيجي نتكلم في اي مسألة كفر ويكره، فالاكراه بيسقط الايه، مفيش معاه احكام خلاص، لانه الا من اكره، الا من ايه، واحنا بنتكلم في من ايه، في من لم يكره، في من لم. لكن اللي يسب الدين مكره لا شيء عليه ما دام قلبه مطمئن بالايمان. يقول هل اذا اقيم حد نتيجه الاستهزاء او سب يعد كفاره؟ دي مساله قلنا انه من معتقد اهل السنه ان الحدود كفارات للذنوب، الحدود كفارات للذنوب، لكن هذا لا يسقط التوبه، لكن هذا ايه، لا يسقط التوبه، لا يسقط الايه، التوبه. برضو يقول اذا كان سب الدين متاول، قلنا الكلام ده هو يعني كلمه متاول، يعني التاول ايه معنى التاول؟ ان يقصد باللفظ غير ظاهره، ان يقصد باللفظ غير ايه، غير ظاهره. يعني واحد يقول لك يسب امك وتيجي تقول له حد القذف، يقول لك لا ده الام هي الراس، فانا بسب راسك ودانك، مفهوم؟ ام الشيء راسه، الكلام ده ينفع بالله عليك؟ لا، ما انت اشمعنى في الدين بتبلعها، وتيجي في امك ما تبلعهاش، لان طبعا امك غاليه عليك، الدين اغلى. يقول اذا كان السب كفرا باستحلال القلب ام بغير استحلال، فهل يمكن القول بان السب بالاستحلال كفر يخرج من المله؟ شوف الكلام العجيب، عشان خاطر تعرفوا ان الواحد ممكن يعني ايه، يعني الضغط، مش الضغط والسكر ده، تبقى حاجه لو في اكتر من كده. فهل يمكن القول بان السب بالاستحلال كفر يخرج من المله، وان السب من غير استحلال كفر لا يخرج من المله؟ الكلام ده ينفع؟ عمالين يعني لابد انك تعلم ان السب كفر اكبر بمجرده، يعني كفر يخرج من، والا ما كنا اتكلمنا، ما قلناش كناش ان الموضوع ده كله والله من باب الغيره على دين الله، ده من باب الحفاظ على دينك. انا بلغني ان في اخوه ملتحين لما بيغضب مع مراته بيسب الدين، والله والله رب الكعبه بلغني ان اخوه ملتحون، بل بلغني ان في واحد بيطلع المنابر، والله رب الكعبه اقسم او قسم، اهو قسم يعني يجعل واحد في نار جهنم والعياذ بالله ان كان كاذبا فيه، بلغني ان. فما تظنش ان المساله بالهوان اللي انت متخيله. فيقول لي طب احنا نقول بقى، يعني هو بيعدل على اجماع الامه، ان نقول والله ايه، عشان نجمع بس، نجمع بين الاقوال، بين نقرب المفاهيم، السبب استحلال كفر اكبر ومن غير استحلال كفر اصغر؟ لا. فالرجاء انه مثل هذه الامور تكون على بينه. انا بقف عند الاشتكالات من باب التناصح، وانا ببقى طبعا لما يكون في استشكال معين ببقى حريص على في الرد عليه، لان بقول ان المساله اكيد استشكلت علي، لكن اللي برجوه لله عز وجل انك تركز في الكلام اللي احنا بنقوله، ولو كلام مش مفهوم بالنسبه لك طالبني بالصفحه وارجع اقراه في البيت تاني. وبعدين من حقك 1000%، وانا يا اخوان باذن الله قاعد في نهايه المبحث ان احنا نجلس جلسه درس كامل، اسال الاخوان كده عن اي استشكال علمي مقبول، يقول لك انت دلوقتي لغايه دلوقتي ايه المشكله عند الاخوان بعد الكلام اللي احنا قررناه واستفهمناه. طيب عشان ايه يعني ندرك امرا، كنا بنتكلم في اخر كلام في مساله انه يدخل في مساله السب الدين، وانه المتنقص للدين كافر، ولكن هذا السب والتنقص يكون على ثلاثه اقسام، لو تذكروا على ثلاثه اقسام. فبيقول في صفحه 558، ويظهر الحكم في المسألة بأن يرتب هذا السب ثلاثة مراتب. حقرا المرتبة، أنا خلصت المرتبة الأولى المرة اللي فاتت، حقراها تاني. فبيقول المرتبة الأولى أن من شان الرب بما يتدين به، واحد شان وتنقص الرب بما يعني نقص الدين بتاع ربنا، وليس فيه سب لدين الإسلام إلا أنه سب عند الله تعالى. يعني إيه؟ تنقص الله عز وجل فيما تعبد به دون سب الإسلام، ده دين الإسلام، وإن كان هو يعتبر عند الله إيه؟ سب، مثل قول النصارى في عيسى ونحوه. إحنا بنتعبد بأن عيسى إيه؟ رسول، رسول الله، وكلمته إلى ما ألقاها إلى مريم وروح منه، مش كده؟ كلمته هي كن، فكان عيسى بكن، وليس عيسى هو كن. وروح منه أي أن الله نفخ فيه من روحه، وليس جزء منه، كما يقول النصارى إن قرآنكم يدل على عقيدتنا، فأنتم في القرآن أو في السنة وروح منه. وكذلك في قوله تعالى إيه؟ ونفخت فيه من روحي. فبيقول إذن هو روح الله، إذن هو ابن الله، إذن هو يعني ابن الله أو هو الله تعالى، الله عن ذلك علوم كبير. فقالوا منه يعني بعضه، لكن ده طبعا زي ما قال في قوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه. فلما انت تقول جميعا منه يبقى السماوات حتة منه والأرض حتة منه وكده، لو كانت منه دي تقتضي البعضية، إنما منه يعني هو الفاعل لذلك سبحانه وتعالى وروح منه. فهذا معتقدنا، هذا ما نعتقده في عيسى عليه الصلاة والسلام. فلما النصارى يقولوا هو ابن الله أو هو الله، إذن هم يعني يطعنون في معتقدنا ويقولون بخلاف ديننا، لكن لا يسبون الإسلام كده، لا يسبون الإيه. فبيقول إن مثل هذا القول فقد قال الله تعالى فيه فيما يروي عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا شتم له، كما جاء في الحديث شتمان ابن آدم وما ينبغي له ذلك. ثم قال وأما شتمه إياي فقوله إني اتخذت ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد، فهذا القسم حكمه حكم سائر أنواع الكفر. تفكرين لما قلنا أن في كفر كفر وسب وفي كفر ليس بسب، فاكرين؟ فلو واحد قال أنا لا أؤمن بنبوة محمد ولم يطعن في محمد صلى الله عليه وسلم وتنقصه يبقى هو إيه؟ كافر. لكن لو واحد قال أنا لا أؤمن بنبوة محمد وهو كاذب والعياذ بالله يبقى كافر وسب، خدوا بالكم. فكذلك ممكن الإنسان يبقى كافر ولم يسب الدين، وممكن يبقى كافر ويسب الدين. فعندما يقول عيسى ابن الله أو ما شابه العياذ بالله فهو شتم الله عز وجل، لكن هذا من جنس الكفر دون السب، وإن كان يعد عند الله الحقيقة من جنس الايه؟ من جنس الشتم والسب. فبيقول فهذا القسم حكم حكم سائر أنواع الكفر سواء سميت شتما أو لم تسم. وقد ذكرنا الخلاف في انتقاد العهد إلى آخره، لو انتقاد العهد الذمي بإيه بمثل هذا الفعل. المرتبة الثانية، يبقى دي المرتبة الأولى فيما يتعلق بإيه؟ بأن تتعدى على الدين دون سب للدين. طيب المرتبة الثانية أن يذكر ما يتدين به، يذكره بالسب بالتنقيص. يعني إيه؟ تتعدى على الدين بسب. الأولى تعدي على الدين بغير سب. طب الثانية أن تتعدى على الدين بسب. أن يذكر ما يذكر ما يتدين به وهو سب لدين المسلمين وطعن عليهم، كقول اليهودي المؤذن كذبت، وكرد النصراني على عمر رضي الله عنه، وكما لو عاب شيئا من أحكام الله أو كتابه، وكما لو عاب شيئا من أحكام الله أو كتابه ونحو ذلك، كما لو عاب شيئا من أحكام الله أو كتاب الله ونحو ذلك، فهذا حكمه النوع ده هو حكمه حكم سب الرسول صلى الله عليه وسلم في انتقاد العهد به. يعني إذا كان ذمي هينتقد إيه؟ عهده. أو وهذا القسم هو الذي عناه الفقهاء في نواقض العهد، يعني لما جم تكلموا على ما ينتقد به عهد الذمي ما عدوش من نواقض العهد قولهم عيسى ابن الله أو أن الله صلى الله عليه وسلم، لأن الذمي اللي انت بتعهده ضروري هو بيقول ذلك، صح ولا لا؟ الذمي اللي انت بتعهده وبتقول له بينه وبينك عهد وبتعتبره ذمي مش مسلم، يبقى ضروري هو بيقول كده ولا ضروري بيقول لا إله إلا الله؟ ضروري بيقول سل الثلاثة وما شابه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، مفهوم؟ ولكن ليس ضروري الذمي اللي انت بتعهده ان يسب الدين ويسب الرسول ويسب الله، مش واخدين بالكم؟ ضروري ان يقول الله سل الثلاثة، يقول بما هو ايه يتدين به، عيسى ابن الله سال الثلاثة هو الله تعالى الله عن ذلك علوا كبير، لكن ليس ضروري أن يسب محمد صلى الله عليه وسلم، أو ليس ضروري أن يسب رسول الشريعة، أو ليس ضروري أن يسب الكتاب أو يسب الدين، ليس ضروري ده كذمي. فبيقول لما الفقهاء ذكروا نواقض العهد اللي هو ما يصيرش بيه ذمي ماله، قالوا إن ده إيه هي النواقض، مش كونه يقول الله سال الثلاثة بقى مع إن ده قال الله فيه شتمان ابن آدم، لا، لكن قالوا الأمور التي ليس متصور أن يعاهد الذمي عليها اللي هي شتم الرسول أو تنقيص الكتاب أو الشريعة أو نحو ذلك. فبيقول فهذا حكم وحكم سب الرسول في انتقاض العهد به، انتقاد افهم معايا العهد به. وهذا القسم هو الذي عناه الفقهاء في نواقض العهد، حيث قالوا إذا ذكر الله، حيث قالوا فقهاء لما جم يقولوا ايه الحاجات اللي يكفر بها المسلم او ايه الحاجات اللي ينقض بها عهد الذمي، فمن ضمن النواقض بالذات بتاعت عهد الذمي عشان هو عنده حاجات هي كفر، لان المسلم لو قال الله ثلاثه تعالى الله عن ذلك هو مسلم وتنص يبقى ارتج كده، لكن لما يكون ذمي يقول الله ثلاثه مش هنقول غير ارتد لانه كافر وده كفره. طب هل طب زي المسلم بيها صار حلال الدم، طب هل النصراني بيها يصير حلال الدم؟ قال لا، لان دي قولة النصراني قبل ان يصير ذمي، صح؟ طب امال ايه اللي يصير بها حلال الذم؟ قال ما كان كفرا وسب، وليس ما كان ايه كفرا فقط، ما كان كفرا وايه وسب. يقول وهذا القسم هو الذي عناه الفقهاء في نواقض العهد، حيث قالوا اذا ذكر الله او كتابه او رسوله او دينه بسوء، اذا ذكر الله او كتابه او رسوله او دينه بسوء، اذا ذكر الله او كتابه او رسوله او دينه بسوء. ولذلك اقتصر كثير منهم على قوله او ذكر كتابه او دينه او رسوله بسوء. يبقى افهم بقى ما تكلموش على ايه، على نعم الله يفتح عليك، نعم الله يفتح عليك. اذا ذكر الله او كتابه او رسوله او دينه بسوء، جزاك الله خير. اذا ذكر الله او كتابه او رسوله او دينه بسوء، يبقى ايه؟ انظر ذكر ايه، الكتاب او الرسول او الايه او الدين او الدين. ولذلك اقتصر كثير منهم على قوله او ذكر كتاب الله او دينه، او كتابه او رسوله او دينه. واما سقوط القتل عنه بالاسلام فهو كسب الرسول صلى الله عليه وسلم، الا ان في ذلك حقا لادمي، خد بالك، الا ان في ذلك حقا لادمي اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن سلك ذلك المسلك في سب الرسول صلى الله عليه وسلم فرق بينه وبين هذا وبين سب الله عز وجل، وهذا وهي طريقه القاضي واكثر اصحابه، القاضي اللي هو ابو يعلى، ومن قتله لما في ذلك من الجنايه على الاسلام وانه محارب لله ورسوله فانه يقتل بكل حال. الفقره الاخيره دي متعلقه بايه؟ بمساله ثبوت الحد وعدم ثبوت الحد واختلاف الفقهاء فيها. انا ما يهمنيش القضيه اللي هي متعلقه بثبوت الحد وعدم، انا اللي يهمني هو ان تفهم ما هو حدود السب الذي هو كفر ايه اكبر، وده اللي يهمني، لان قضية الحد وعدمه دي مش قضيتك، دي مش ايه، فكونك متفهم تعرف فيها الخلاف او لا تعرفه فمش هتفهم، مش هتضرك، مش هتضرك انك انت ايه انك تعرف الخلاف او لا تعرفه. فبيقول ومن قتل الى اخره، يبقى دي المرتبة الثانية. يبقى المرتبة الاولى ان يكون كفرا دون تعدي بالطعن او السب على الدين، المرتبة الثانية ان يكون كفر وتعدي بالطعن والسب على الايه على الدين، المرتبة الثالثة، كل دي مراتب، مراتب الطعن في الدين الذي هو كفر، مراتب الطعن في الدين الذي هو كفر. المرتبة الثالثة أنه يسبه بما لا يتدين به، أنه يسبه بما لا يتدين به، يعني يسب الله عز وجل والعياذ بالله أو رسوله صلى الله عليه وسلم بما لا يتدين به. احنا قلنا لما قال عيسى ابن الله قال الله عز وجل شتمان ابن آدم كده ليه؟ يبقى ده ايه؟ عده الله سب. طب اذا هو وقع في مثل هذا اللي هو السب لكن ليس من جنس ما يتدين به، اذا سب ايه وصف موصوفا بوصف او سمى مسمى بايه باسم، وكان هذا الوصف او الاسم راجع في الحقيقة الى الله زي مسألة الظهر عشان نفهم الكلام، او بعض رسله، او كان هذا الكلام راجع الى الرسل او بعضهم، زي ما واحد يقول لواحد يلعن جدودك وجدود جدودك فوصفهم باللعن، جدوده دول ممكن يرجع ايه كن فيهم رسل الى ادم، مفهوم؟ فبيقول لو ان واحد وصف موصوفا بوصف او سمى مسمى باسم وكان هذا الوصف او الاسم يرجع في الحقيقة الى الله او الى احد الرسل او الرسل، مفهوم كده؟ فايه الحكم؟ لكن قد اظهر انه لم يقصد ذلك، لكن قد اظهر انه ايه افهم، يعني هناك قرينة تدل على مقصده، يعني واحد بيسب الظهر وبيظهر تماما وبين ان هو لا يريد سب الله، او بيسب جدود جدود جدود جدود اللي قدامه ومش في دماغه، او في او لا يبين انه لا يقصد ايه سب الرسل باعتبار انهم ايه من الاجداد الاجداد، مثلا الى ادم، واحد يقول لك يا اخي لعن اباؤك الى ادم، فيقول لك هل يدخل فيهم ادم ولا لا؟ طب ولو دخل ادم، ادم نبي، يبقى هنا سب نبي، وهناخد مساله في مبحثنا ان سب نبي حكم حكم سم نبينا صلى الله عليه وسلم، لان الايمان بالانبياء ركن، صح؟ صح ولا لا؟ لكن قد ظهر انه لم يقصد ذلك، اما لاعتقاده ان الوصف او الاسم لا يقع عليه، يقول لك لا انا بسب الايام، ايام سودة يا اخي، وايام كذا وايام كذا، نعوذ بالله من ذلك. فتقول له يا اخي ده ربنا، يقول لك لا انا ماليش، انا اعوذ بالله. يعني ايه اعوذ بالله من ان اسب الله؟ مفهوم؟ فيظهر مقصده. او اما لاعتقاد ان الوصف او الاسم لا يقع عليه، او لانه وان كان يعتقد وقوعه عليه، وان كان يعتقد وقوعه عليه، لكن ظهر انه لم يرده، زي الجدود الى ادم، وقال لك لا انا ما عمري ايه، وقال من الكلام دول انا عمري ما ايه، ما اسب ادم، لم يرده، لكون الاسم في الغالب لا يقصد به ذلك بل غيره، ممكن ده وممكن ده، الجدود فيهم اللي وحشين والايه والرسل. فهذا القول وشبهه حرام في الجملة، يعني ده اصلا من جنس الايه، زي ما خدنا في باب لا تسبوا الظهر، ان ده من جنس الكبائر. لكن امتى يبقى كفر؟ اذا علم الساب بانه بسبه هذا يسب الله، صح؟ لكن هو مش واخد باله ومش في دماغه ابدا، ولا واضح ولا في تقريب كلامه. لكن لما واحد بيقول يسب الدين، وكلمة الدين طالعة من لسانه، قاصد لفظ الدين بغض النظر هو قاصد بالكفر ولا مش قاصد، لكن كلمة الدين لا تقع في وجدانه الا على ايه، الا على الدين. لكن مش لازم ان كلمة الدهر تكون واقعة في وجدانه ان هي ربنا، ترجع الى الله يعني بالمفهوم اللي احنا شرحناه في الباب. هل ده يلزم؟ يعني لما واحد بيسب دينك ما تكفرناش على الصبح عشان عارف كلمة الدين يعني الدين، لكن لما بيجي يقول ايام سودة وايام زفت وايام كذا، نعوذ بالله من ذلك، ما بيجيش يقول ايه ما تكفرناش لان انا كده سبت ربنا، لانه لا يأتي في كل المخيلات عنده ان كلمة الدهر ترجع الى الله، لكن كل المخيلات عنده ان كلمة الدين ترجع الى الدين. اتفهم الفارق؟ عشان ما تلبس الكلام ويقول لك موزاي بتاع الدهر مش قاصد ربنا، برضو بتاع الدين مش قاصد رب، مش قاصد الدين. لا احنا هناك مش قاصد ربنا، لان اللفظ بعيد، فلا بد من ان يعلم ان هذا اللفظ ينزل على مسمى اخر، لكن هنا عين المذكور هو عين المسبوب. مفهوم؟ عين المذكور يعني الدين هو عين المسبوب، ما قالش كلمة واحنا حملناها على الدين، مفهوم؟ لكن هناك قال الدهر، واحنا بالشرع فهمنا ان هي ايه، ترجع الى الله، لكن هنا قال الله، هترجع ليه تاني؟ مفهومة؟ وإن كان يعتقد وقوعه عليه، لكن ظهر أنه لم يرده لكون الاسم في الغالب لا يقصد به ذلك بل غيره، فهذا القول وشبهه، يعني هذا القول وما يشبهه من الأقوال حرام في الجملة، يستتاب صاحبه منه إن لم يعلم أنه حرام. يقول له يا أخي اتق الله وتوب وارجع لربنا، ان ده إيه كبيرة، ويعذر مع العلم تعزيرا بليغا، لكن لأن الكبائر ما فيهاش حدود إلا ما كان منها إيه منصوص على حدوده، الاصل في الكبائر التعزير، لكن مش ايه، مش الاصل فيها الحدود الا ما ذكر فيه حدا، لكن لا يكفر بذلك ولا يقتل، وان كان يخاف عليه الكفر، لكن لا ايه، لا يقتل ولا يكفر، مش هنقول احتمال انه سمى الانبياء في وسط جدوده فبالتالي ايه كفر، مفهوم؟ نقول والله ما دام قال سب الظهر، وبما ان الظهر يرجع الى الله على الحقيقه اذا وسب الله يبقى اذا كفر، لا. عشان تفهم بس مسألة المقاصد امتى تعتبر، متى تعتبر المقاصد في الالفاظ المذكورة، تعتبر المقاصد في الالفاظ المذكورة اذا كان اللفظ لا يعود في نفس الذاكر على المسمى، اما اذا كان اللفظ يعود على المسمى فلا عبرة بالمقاصد، واضحة؟ فلا عبرة بالايه، يعني واحد بيقول لك جدودك، فتقول له جدودك يبقى محمد صلى الله عليه وسلم منهم، لا، لانه ده محتاج مقصد، لان اللفظ بعيد عن المسمى، صح؟ لكن واحد يقول محمد مفيش بقى محتاجه مقصد، واضحه؟ مثاله الاول اللي هو ايه، ان يصف بوصف يرجع الى الله، ان يسب الدهر الذي فرق بينه وبين الاحبه، يقول لك يعني ايام كذا الكلام اللي الناس بتقوله يعني، او الزمان الذي احوجه الى الناس، زمن كذا اللي خلانا احتجنا لك، وزمن كذا اللي خلانا، او الزمان الذي يحج الناس، او الوقت الذي ابلاه بمعاشرة من ينكد عليه، وده طبعا بتسمعه بين الزوج والزوجة كتير جدا، نسأل الله العافية والسلامة، ونحو ذلك مما يكثر الناس قوله، شوف حتى من ايام ابن تيمية، ونحو ذلك مما يكثر الناس قوله نظما ونثرا، فإنه إنما يقصد أن يسب من يفعل ذلك به، لأن هو ساعة ما قال أيام أحوجتنا وحصل لنا نكد كان يقصد إيه؟ يقصد سب من فعل به كذا في صورة الظهر. ثم إنه يعتقد أو يقول إن فاعل ذلك هو الظهر، لأنه هو متصور إن العمل كده الأيام الذي هو الزمان فيسبه، وفاعل ذلك في الحقيقة بقى إنما هو الله سبحانه، باعتبار أن الكون كله بيتقلب بيده وبأمره، مش كده؟ فيقع السب عليه من حيث لم يعتمده المرء، يعني من حيث لم يقصد، مفهومة؟ وفاعل من حيث لم يعتمده المرء. وإلى هذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر بيده الأمر، شرحنا كثير عن ده بالتفصيل في الباب. وقوله فيما يرويه عن ربي تبارك وتعالى يقول ابن آدم تسب الدهر وأنا يقول الله يا ابن آدم تسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. وده طبعا بيان أن دين الصفة مش من صفاته ولا اسم من أسمائه، ليس من أسمائه الدهر، إنما من باب أنه الفاعل. فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا القول وحرمه، ولم يذكر كفرا ولا قتلا، ولم يذكر ايه؟ كفرا ولا قتلا. والقول المحرم يقتضي التعزير والتنكيل. يبقى ده مثال الاول، ان هو ايه؟ ان يصف موصوفا بوصف او يسمي مسمى باسم يعود الى الله على الحقيقة، مفهوم؟ طب والثاني، مثال الثاني، ان يسمى مسمى، ان يسب مسمى باسم عام يندرج فيه الانبياء وغيرهم، يندرج فيه الانبياء وغيرهم، لكن يظهر انه لم يقصد الانبياء. لكن ايه؟ خد بالك من كلمة يظهر، يعني لما يجي واحد يقول ده بيسب الدين يمكن يقصد الملك، الشريعة، دين الملك، كذا، يقول له ايه؟ قل ده لازم يظهر، لان الاصل هو سب اللفظ. ده كمان في المشكل، لكن مع هذا في قرينة تدل على انه لم يقصد في المشكل. خد بالك، سمى مسمى عام زي الجدود زي الاجداد او الاباء، مسمى عام ده ولا خاص؟ عام، لا يقصد به الانبياء خصوصا، ومع هذا قال ولكن يظهر. ليه بقى؟ لانه هو لو لم يظهر بعضهم حمروا على انه كافر. افهموا اخوان، مش احنا قلنا في المشكل الكلام اللي قلته في الشفة، مش قال ان بعضهم قال يقتل تعظيما لحرمة عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع انه مشكل. طيب هنا بيقول ايه بقى عشان نخرج من الخلاف؟ بيقول لكن يظهر، هو مشكل كلام عام، لكن يظهر انه لم يقصد الانبياء في ذلك العام، في ذلك الاسم العام اللي هم بيخشوا به بالعموم كبني ادم، مش كده ولا ايه؟ مثل ما نقل الكرماني قال سألت احمد رحمه الله قلت رجل افترى على رجل فقال يا ابن كذا وكذا الى ادم وحواء، يا ابن كذا وكذا الى ايه؟ الى ادم وحواء، فعظم ذلك جدا احمد رحمه الله، عظم ذلك جدا، استاء وقال نسأل الله العافية لقد اتى هذا عظيما. وسئل عن الحد فيه فقال لم يبلغني في هذا شيء، عشان مشكل، لم يبلغني في هذا ايه؟ وذهب الى حد واحد، وذكر هذا ابو بكر عبد العزيز ايضا، فلم يجعل احمد رضي الله عنه بهذا القول كافرا، يعني لم يجعل الرجل اللي قال كده كافر، مع ان هذا اللفظ يدخل فيه نوح وادريس وشيث وغيرهم من الانبياء، لان الرجل لم يدخل ادم وحواء في عمومه، قال له الى ايه؟ الى ادم وحواء. فعلم ان لما قال الى ادم وحواء قرينة حال تدل ان يقصد اباؤه اللي هم نسبه، مش اباؤه ايا كانوا حتى لو كان انبياء، لان الرجل لم يدخل ادم وحواء في عمومه، وانما جعلهما غاية وحدا لمن قذفه، جعلهم ايه؟ لحد هنا، مش لحد هنا، يبقى دي نقطة داخلة، لا، اخر حاجة الى ادم وحواء، وجعلهما غاية وحدا لمن قذفهما. والا لو كان من المقذوفين، لو كان من المقذوفين اللي هم ادم وحواء عليهما السلام، تعين قتله بلا ريب، تعين قتله بلا، مع انه بيقول ايه؟ يا ابن كذا وكذا، يعني هو برضو حامل عشات من اللي قدامه. طبعا لو في زماننا ده اي مفتي هيقولك ايه؟ اذا كان المفتي بيقولك، او اي مفتي من المفتيين بتوعنا، المشايخ بتوعنا، بيقولك سب الدين، تقول له ايه؟ يقولك سب الدين ايه؟ ده الراجل ما يقصدش، لا ده جاهل، ده وعملوا لها قواعد مش موجوده، ما لما تقول له راجل زي ده هيقول لك انت متنطع ومتطرف ومتهرب ويطلع لك عليك اوصاف جديده ما طلعتش. ليه؟ لانه طبعا انت جاي في المسائل، هو في المسائل اللي هي بيأولها وبيروحها شمال ويمين، وانت هتجيله في دي وتقول له ده إنا لله وإنا إليه راجعون، وإنما جعله مغاية وحدا لمن قذفه، لمن قذفه، وإلا لو كان من المقذوفين، يعني لو كان هذا من ضمن المقذوفين تعين قتله بلا ريب. ومثل هذا العموم، ومثل هذا العموم فيها في مثل هذا الحال لا يكاد، خد بالك بقى، ومثل هذا العموم في مثل هذا الحال واحد غضبان مع واحد والاثنين مسلمين معروف عنهم اسلامهم، فقال له ابوك وجدادك واللي جابوك مش عارف ايه، بالله عليك الحال ده هو من المعلوم بين الناس انه يقصد فيه الانبياء؟ فهو بيقول ايه؟ ومثل هذا العموم اللي هو عموم الجدود او الاباء في مثل هذا الحال اللي هو الغضب والسب بين الاثنين الغضبانين لا يكاد يقصد به صاحبه من يدخل فيه من الانبياء. مش ممكن يتصور ان هو ايه؟ ده هو عايز يهين اللي قدامه، ده يهين مثلا اللي هو بيغضبه اللي هو اللي هو معاه، فعايز يهينه فبيقول له ايه؟ كذا وكذا وكذا. مش ممكن ولا الواقع ولا العرف جرى ولا اللفظ ولا ولا الحال حتى في استخدام الناس انه تعارفوا على ان لما يقولوا كده يقولوا ايه؟ يعني هو بما فيه من الانبياء، بل بالعكس لا يمكن ابدا يتصور ان هو يقصد ذلك، لان هو مراده ايه؟ سب من امامه وتنقيص من امامه وتعيير من امامه، ومن امامه ليس له صله من قريب او بعيد بالانبياء. صح. ومثل هذا العموم في مثل هذا الحال لا يكاد يقصد به يقصد به صاحبه من يدخل فيه من الانبياء، فعظم الامام احمد ذلك، يعني المساله، لان احسن احواله ان يكون قد قذف خلقا من المؤمنين. احسن احواله يعني لو احنا بعدنا خالص حكايه الانبياء، فبرضو اباء دول يعني سيبك من الانبياء، يعني خلاص احنا ايه بعد القذف عن الانبياء، لكن هيكون بالضروره قذف ايه؟ من ابائه من هم مؤمنين، مش كده ولا ايه؟ فده بحد ذاته ها حرام، مش كده؟ فعظم المساله لذلك. ومن لم يوجب الا حدا واحدا، لان الحد هنا ثبت للحي ابتداء على اصله وهو واحد، وهذا قول اكثر من يكيه في مثل ذلك. يعني قالوا ايه؟ قالوا والله الراجل ده ما مش داخل في ايه، ما ادخلش في قصد الايه؟ الانبياء. وقال سحنون واصبغ وغير وقال سحنون واصبغ وغيرهما في رجل قال له غريمه صلى الله على النبي محمد، الكلام اللي قرأناه في الشفاء، في الشفاء، فقال له الطالب لا صلى الله على من صلى عليه، قال سحنون ليس هو، كما الى اخر الكلام، لانه نقله بالنص من ايه؟ من الشفاء. طيب. وكذلك قال ابو موسى بن مياس في من قال لعنه الله الى ادم، واحد قال لواحد لعنه الله الى ادم انه يقتل، وهذه مسألة الكرمينية بعينها، ده عامله زي المسألة بتاعت لا صلى الله على من صلى عليه، فبقولنا بعضهم حمل فيها الايه؟ القتل. وهذا قياس احد الوجهين لاصحابنا في من قال عصيت الله في كل ما امرني به، واحد قال لا اعصين الله في كل ما امرني به، فان اكثر اصحابنا قالوا ليس ذلك بيمين، لانه انما التزم المعصية، فهو كما لو قال محوت المصحف او شربت الخمر ان فعلت كذا، ولم يظهر قصد إرادة الكفر من هذا العموم. يعني واحد قال لأعصين الله فيما أمرني، فهل يبقى إيه؟ هل يعتبر كافر لأنه إيه؟ عزم على كل المعاصي ومن ضمنها، فقالوا لا، هو إيه؟ لا يلتزم، لا لا، ولم يظهر قصد إرادة الكفر من هذا العموم، لأنه لو أراد لذكره باسمه الخاص، مع إن كلمة كفر يعني الكفر من عموم الإيه؟ من عموم المعاصي، فبيقول حتى وإن قال المقولة دي ما يعتبرش كافر، وان كان الكفر يدخل في الايه؟ في عموم المعاصي، الا ان يذكره، ولم يكتف بالاسم الذي يشركه فيه جميع المعاصي. ومنهم من قال هو يمين، يعني واحد بيقول ايه؟ والله ما كذا، فبقول لا يمين، او مثلا زي ايه؟ يلزمني الطلاق، علي الطلاق من عامل، واضح؟ لان ما امره الله به الايمان ومعصيته فيه كفر، ولو التزم الكفر بيمينه بان قال هو يهودي او نصراني، يعني انا يهودي لو عملت كذا، او انا نصراني لو عملت كذا، او هو بريء من الله او من الاسلام، واحد يقول لك والله ابقى بريء من الاسلام لو عملت كذا مثلا، او هو يستحل الخمر والخنزير، او لا يراه الله في مكان كذا ان فعل كذا ونحوه، كان يمينا في المشهور عنه. يعني المشهور من مذهب العلماء انه ايه؟ ان ده يمين، مش ان ده عزم على الكفر. يعني واحد قال ايه؟ اكون بريء من دين الاسلام لو جيت لك تاني، فهل ده براءة من دين الاسلام تساوي كفر؟ ولا فقال لا ده ايه؟ ان ده يمين، ان ده ايه؟ يمين. ووجه هذا القول ان اللفظ عام فلا يقبل منه دعوى الخصوص، ولعل من اختار هذا يحمل كلام الامام احمد على ان القائل كان جاهلا بان في النسب انبياء، ده بقصوع الكلام بتاع ايه؟ بتاع لعنه الله، لعنه الله الى ايه؟ الى ادم، او سب ابوك كذا وكذا الى ادم. فبعضهم قصوع على الايمان، مع اتفاقهم ان الايمان ما هياش ايه؟ ما هياش كفر، مع اتفاقهم على ان الايمان ليست، يعني لو واحد اكون بريء من الاسلام، اكون نصراني لو عملت كذا، اكون يهودي لو عملت كذا، فهل يكفر؟ فقالوا لا، هذا ايه؟ الا اذا قال انا كافر، انا بريء، وعلى بصيغه الخبر، نعوذ بالله من الخذلان. مفهوم؟ ووجه الاول ان ابا بكر رضي الله عنه كتب الى المهاجر بن ابي اميه في المراه التي كانت تهجو المسلمين يلومه على قطع يدها، ويذكر له انه كان الواجب ان يعاقبها بالضرب، مع ان الانبياء يدخلون في عموم هذا اللفظ، ولان الالفاظ العامه قد كثرت، يعني تهجو المسلمين فقطع يديها، فلام ابو بكر الصديق في قطع يد المراه، وقال له ان المراه دي لو كانت تهجو الرسول يبقى تقتل، ولو كانت بتهجو المسلمين يبقى تعذر. هو قتلها من باب ان الرسول دخل في عموم، قطع ايديها من باب ان الرسول دخل في عموم، فما قتلهاش لان هي لم تهجوه ايه؟ تهجو الرسول صراحة. وقطع يدها لان عظم جرمها عن مجرد هجو المسلمين، واخدين بالكم؟ فاعتبر ان هجوها يدخل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ان ده جرم اعظم من هجوها للمسلمين بس، واقل